من كان بها قتل عن بيت من معه هذا يقول كلمة ما الذي قتل ما تفرق على عبادهم ولدهم ونقهم وبنيائهم وغير ذلك نكر الله فيهم عليه ثم أجله ونزل في الطائف أولى الأمر فقدت رايتهم وقال محمود على الله ثم لما هذا ذكر النجاء وقال الغماة الموت حتى دخل الكفار من حيث المسلمين قال ما صار من عزيمة وانفراح لكن جاء الامتحان يعلم الله الصادقين والصابرين من غيرهم ثم يظهر ما جعله الله علامة وهدية الأنبياء لأنهم من شر وشارة وإذا يعلمهم أنهم شارة ابتلاء وامتحان ثم تحل له بالحق وطلبوا وطلبوا الهزيمه وطلبوا الدعاء وطلبوا القتال لأسباب ما جرى من المعصية والذكر والاختلاف. حتى إذا رجيتم ونازعتم في الأمر نازعوا أو ظلمات مع جنودهم واختلفوا ووجد بعض الناس على قتال المرأة والاختلاف ودخول غير الخلف. وعفوت من بعد ما أردنا الحدود بعد ما أردنا من النصر اختلف المعصية بعدم طاعة الأمير بعد نزول الموقف وجرى ما جرى من الحدود. ما يدل على أن المسلمين لو كانوا خير الناس ولو كانوا أفضل الناس ولا كان فيهم الرسل إذا عصوا واختلفوا اختلف عليهم العكس. قال ولو كانوا خير الناس فإن الصحابة خير الناس الصحابة هم خير الناس بعد الأنبياء ما قالوا الناس بعد الأنبياء. وفيهم الخلفاء الراشدون وفيهم نبيهم خاطر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ومع هذا لما أخلوا بسنة الله وأخلوا بطاعة الله في هذا المقام اختلف عليهم صار قريبا من نحن فجرى ما جرى القتل والجراحات الكبيره والعزيزه. انما غدر من قليل ثم غدروا ولم يصطلحوا ولم يتنازعوا اتوا على عدوهم من هزم عدوهم من لون الادبار قتلوا من 70 وقتلوا 70 ولم يقتلوا من لون الادبار. هذا يدل على ان الثبات في الجهاد وصدق الجهاد وطاعه الامير وعدم الاختلاف وعدم النزاع نزل بالنصر من إصلاح الأمين ودخول المحارم والمعاصي من أسباب تشويه الأعداء. مهما كان ذلك سواء كان ذلك أصل الناس فوقع في المعصية فوقع في الاختلاف والنزاع والاضطراب وكل طبعا فلا حول ولا قوة إلا بالله. وإنما أنا شعار يزكى. يزكى. Allahu Akbar.

إنك ذو العزة والنفع والنفع والعاقبة الحميدة لأهل الإيمان والتقوى والرسل والأصلاح. بدر على بدر مثل عظيم المؤمنين وهدينا على أعداء الله المسلمين فهم حجة على إبراهيم الجراح وقتل جماعة المسلمين وهدينا وأسباب وقتل من المسلمين من ذكر الأنبياء والمعصية والإخلال من موقف الذي يراه يكفي في محل الظلمات ومات المسلمين فقال أخلوا بهذا الأمر أهل المسلمين دخل بيت ورائه وطلب الناس ما جمعوه في بعد قدر ما جمعوا قتل الله وعزيمه الذي جعل الله تزهيقا للمؤمنين وتكفيرا لسيئاتهم ونفعا لدرجاتهم تكفيرا لامتحان ذنبهم وسببا لظهور النفاق وبيان هناك وغيره قد يتخذ في هذا الاحيان وتعالى بجواب المؤمنين ويعلم الله الصابرين والصادقين ولكن ذلك آية ظاهرة ودلالة ظاهرة على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بحق الهدى وأنه يبتلى كما تبتلى الرسل وتصيبه لعلى وشدة كما تصيب الرسل ولكن الله جعل العاقبة على الرسل وأتباعه جعل له النصر المؤثر على ذلك فلم ينصر في الطريق بعد ذلك ومن الزاني الجائل والظلم والهوان حتى هدى الله وانتفع منهم واسلم ومتفع. Yeah. Thank you.

وقالوا يا رب العالمين قال فلما رأى أبو عبد الله الغيب الغيب بالتواضع قال له سنين على حتى لا يعد القلب قال له لا تروح مكانك ولا واحد من طيبها الطفل ولا واحد من المقيمة اذا مكانك حتى وصل اليك فلما راوا كشف انهزموا فضع تهنوا منه اكثرهم الى الغنيمة توجهوا الى الغنيمة وظنوا انها غيثرة من اموال من جهه لقد انهزموا فلم يلتزم الاول الى الله عز وجل ثم رجع بعد هذا الغنيمة مع الغماة ثم قالوا الناس وجد بعضهم في بعض ونزل للهزل وصار الهزيمة والزراع والقتل لأسباب ما حصل حتى إذا رجلت لماذا في نفس الأمر وأعطيتم الذين أعرفوا الهزيم أما أنا في المفاعل هنا الزراع محمود حتى لو كلها محمود صلى عليه وسلم فقد رأى هذا الحديث عما والخبر فرواه الحديث قائلا عن إسحاق بن أكرم لهذا فما تقدمه الله أعلم وروى الليالي في جماعه من قول حديث عمارة بن الحديد تعالى في الجهل قال الهجر الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وبقي أحد عشر رجلا من أصحابه وقال حجر رسول الله قال يصعد لجبل فلحقه المسلمون وقال لا احد لهؤلاء فقال طلحه انا يا رسول الله فقال سالت يا طلحه فقال رجل من الانصار فانا يا رسول الله فقال فنعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات معه ثم قتل الانصاري فلحقوه وقال انا رجل لهؤلاء قال طلحة الحديث الذي Allah Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, تعالى فقالوا ليلوه قال لم تتحدث عن هذا الله سبحانه وتعالى فلقد راى من يوم بين الارض وحده قال ما سبيل عليه كتاب حسابا يا رب إذا حدثت ينزل الواحد ينزل حدثت الذي لا تعلم قال Yeah. أكل هو لمن أكل هو لمن وقد تركت الصحيحين قبل ان يجاب هذه الناس لاكل النساء انه سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذي اوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدرت ركعته وهجمت البيت على راسه صلى الله عليه وسلم فجاءت فاطمه بنفس الكلام فقال اين يكتب عليه الماء بالمثل الله ما ذكرت وقيل من قدر من اخوانكم قال هو عدوك عليك وعلي وعدوك عليك وما يقع لي انفسكم من قول ان نبيكم لكان ذلك متتابعا متتابعا على